الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقرآن والأذكار. سبحانه أنزل من السماء رزقا وخيرا، وجعل في الأرض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته، وسواه وهداه إلى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذرية بقدرته، جعل الصلاة له ذكرا والدعاء له شكرا، يعلم غائبة الأرض والسماء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في أحشاء. سبحانه ربنا هو الموجود بلا علة، الكبير ليس بقلة، أنزل السنة والقرآن، تحدى بهما الإنس والجان، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، وجعل محبته شرطا للإيمان. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقرآن سميعا وللفصاحة بليغا، خير من تعلم وعلم، أفصح من تحدث وتكلم، جاء بالطيبات وللخبائث حرا، جاء بالرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعلنا نسقينا من كوثره، وأحننا على سنته، وأبتنا على ملته، لا تحرمنا الشفاعة يوم محشره، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الكرام، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزله. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. إن المتأمل في واقعنا والمتأمل في حياتنا التي نحياها يجد أن هناك حالة من العدم، وحالة من الانفلات الأخلاقي. هذا الانفلات نابع عن انفتاح غير منضبط بوسائل التواصل وبوسائل الإعلام، فتجد أن الواحد منا إذا ارتكب معصية تجده يتوارى ويستتر بين الناس، تجده يتضرع لله تبارك وتعالى أن يستر عليه فعلته، ولا تجد رجلا يجاهر بمعصية مهما فعل. لكننا حينما فتحنا انفتاحا إعلاميا غير منضبط وجدنا أمورا لربما لا يتخيلها العقل، فالإسلام دعا الرجل أن يحافظ على بيته، وأن يحافظ على عرضه، وأن يحافظ على زوجته، وأن يحافظ على الدين. هكذا دعا الإسلام الرجال. لكنك إذا تأملت قليلا تجد أننا في زماننا اليوم تجد أناسا يصورون زوجاتهم وبناتهم، ويقومون ببث هذه التصويرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بعد ما كان المفروض ان الراجل يستر اهل بيته، لا، الراجل دلوقتي او المرء ده او الشخص ده هو اللي بيصور زوجته او بيصور بنته وهي ماشيه في الشقه، وهي بتطبخ، وهي بتكنس، وهي بتدوم البيت. ليه؟ كل هذا من اجل المال، كل هذا من أجل الترند، كل هذا من أجل المشاهدات اللي بتجيب الفلوس. وتجد أن المعايير قد انقلبت والضوابط قد انعدمت. لذا كان من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرد حديثا طويلا عريضا كبيرا عظيما عن كيف تكون رجلا في الإسلام، يعني ازاي تبقى راجل في دينك. هكذا تكلم القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورب الإسلام الصحابة ورب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. ذات يوم يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أصحابه، سيدنا عمر كده قاعد مع ايه؟ مع أصحابه، فقال لهم تمنوا كل واحد يقول أمنيته. فقال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة بالذهب والفضة فأنفقها في سبيل الله. ثم قال الآخر: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا فأنفقها في سبيل الله. أمنيتين حلوين أوي وجمال. فقال عمر بن الخطاب ذو النظرة الثاقبة وذو النظرة المختلفة: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار ملأى برجال أمثال أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. علم عمر رضي الله عنه أن ليس هناك ملك إلا وعليه رجال، لا قيمة لملك بدون رجال. سيدنا عمر بن الخطاب علم أن هؤلاء الرجال وهؤلاء الصحابة هم الذين نشروا الدين وفتح الله تبارك وتعالى بهم البلاد وهدى الله على أيديهم العباد وبصر الله تبارك وتعالى بهم الأبصار. فسيدنا عمر عايز ايه؟ عاوز رجالة تشيل مع الدين، وعاوز رجالة تحمل مع القضية، وعاوز رجالة ينشروا هذا الدين. هكذا كانت أمنية عمر رضي الله عنه. لذا أخبرنا القرآن الكريم أن الرجولة أبدا ما كانت يوما لا بالسن ولا بالقوة ولا بالجثمان ولا بالصوت العالي ولا بأي شيء، بل مقومات الرجولة مقومات أخرى تماما. لذا عمر ذات يوم يسير في شوارع المدينة، كان ماشي كده في شوارع المدينة، وكان عمر رضي الله عنه رجلا مهيابا ذو هيبة، فمر على مجموعة من الصبية فتفرقوا جميعا إلا واحدا، كان هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة، أول ولد اتولد للمهاجرين في المدينة كان عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فلم يتحرك من مكانه، فتحرك، انظر إلى التربية. فقال له عمر: لما لم تذهب مع أصحابك؟ أنت لما طلعت تشتغل مع أصحابك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أذنبت لأخاك، ما أذنبت لأخاك، وما كانت الطريق ضيقة حتى أفسحها لك. أنا ما عملتش حاجة عشان أخاف منك، والطريق واسع، عد من حتة لتعلمك. فرقب عمر على صدره ودعا له بالخير. هؤلاء الرجال تربوا في مدرسة النبوة ومدرسة الصحابة. ازاي ابني رجل؟ كيف اصنع رجلا ينفع نفسه ويحمي اهله فضلا عن نفعه لمجتمعه ولبلده والاسلام؟ الامام مسلم يروي، البخاري ومسلم يرويان يرويان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: بين انا يوم بدر إذ كنت في الصف فوجدت نفسي بين شابين حديث السن، فوددت أن أكون بين أضلع منهما. لقيت عبد الرحمن بن عوف بيقول لك وانا يوم بدري كده ببص وانا واقف في الصف لقيت على يميني شاب كده لسه عنده 15 16 وعلى شمالي واحد زيه كده. فقلت في نفسي ايه ما كنتش اقف بالاثنين اجمد منهم شويه فذلك ادعى للحمايه. يعني واحد لو رايح في مشكله جايه ومعاه اثنين اقوياء ما بالك في حرب كده واقف بالاثنين شباب. فوددت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما سرا من صاحبه وقال لي يا عم اين ابا جهل؟ فقلت له وبالك بابي جهل؟ عايز اين ابو جهل؟ فقال له يا عم سمعت انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا اله الا هو لن يفارق سواتي سواده حتى يموت الاعجب منا. جميل ده الشاب حديث السن اللي سيدنا عبد الرحمن كان متضايق واقف جنبه. ثم يقول عبد الرحمن ثم غمزني الاخر سرا من صاحبه فقال لي يا عم اين ابا جهل؟ فقلت له ومالك بابي جهل؟ قال له يا عم سمعت انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. يقول عبد الرحمن فما تمنيت الا ان اكون بينهما. ثم قل ان الله ده كده واقف في المكان الصح. فلما لاح ابو جهل في المعركه فقال لهما عبد الرحمن هذا صاحبكما لتعوزه. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالصقر فقتلا. شابين حديث اسم. هكذا كانت الوجود وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب وهكذا عاش المجتمع هذا حياه مطمئنه هنيئه مريئه بفضل انهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بذلك. الله تبارك وتعالى اخبر ان الرجوله ليست بالشكل مش بالشكل ولا بالطول ولا بالعرض. الله اخبرنا في ايه صريحه حين قال متكلما في حق المنافقين واذا رايتهم تعجبك لسامهم واذا رايتهم تعجبك لسامهم تحب ان تنظر اليهم. عينك تعشق عليهم زي ما احنا بنقول كده ناس مرسومه وان يقولوا تسمع لقولهم. تتكلموا كلام جميل كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بيوصف المنافقين دول اجساد طيبه كلام جميل لكن ليس لهم فائده كانهم خشب مسنده مش فاهمين حاجه ولا عارفين حاجه يحسبون كل صيحه عليهم حينما تتحدث يظنون ان كل الكلام عليهم. ثم يحذرك الله فيقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون. لذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صريحا قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأصل في القلب كيف تربى القلب أن يكون مسؤولا وكيف تربى القلب أن تكون لديه المسؤولية على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فمر عليهم رجل من أقوياء القوم فقال له النبي أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ما تقولون في هذا الرجل؟ يا جماعة ما رأيكم في الرجل ده؟ فقالوا يا رسول الله هذا رجل حريص إن تكلم أن يسمع وإن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع. راجل تمام لو تكلم كل الناس تسمعه لو راح يتزوج كل الناس يتمنوا انهم يزوجوا بناتهم لو شفع لواحد يشفع. ثم مر عليهم رجل من ضعفاء الناس فقالوا ما تقولون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا يا رسول الله هذا رجل حري ان تكلم الا يسمع وان نكح الا ينكح وان شفع لا يشفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الارض من هذا الوريش، لهذا الضعيف الذي من وجهه نظره لا يسمع له ولا يشفع فيه ولا ينكح له افضل من ملء الارض من هذا الغني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما: انه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يساوي عند الله جناح بعوضه. هذا الرجل الذي كان يهاب الناس ويظنون ان له كلمه ويظنون ان له راي وانه مؤثر، ياتي يوم القيامه لا يساوي عند الله جناح بعوضه. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم قوله بقول الله تبارك وتعالى: اولئك الذين كفروا بايات الله ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. ملوش وزن، ليس له قيمة عند الله تبارك وتعالى. لذا لربما تجد شابا صغيرا يافعا يتحمل مسؤولية عن رجل كبير. تلقى ولد صغير كده مش عاجبك لكنه في الرجولة تمام، وتلقى راجل طويل عريض مش قادر ياخد موقف، مش عارف يحكم في حاجة، تلقى الدنيا بايظة. لذلك ما من شيء وفيه رجل إلا نجح. تعرف كده لما تخش بيت تلقى في راجل كبير في الطبق تعرف انك هتحل. لو في مشكله شويه عيال عملوها ورحت لقيت راجل كبير تتكلم مع راجل بمعنى كلمه راجل ترتاح. مهما كان عظم المشكله، مهما كانت المشكله عظيمه، بس اتنين رجاله هيتكلموا مع بعض هتتحل، هتتحل. ليه؟ هذه الاشياء مرجاه. لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الخلافه جاءت الوفود لتهدئه، فدخل عليه وفد الحجاز. وفد الحجاز داخل يهدم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالفتح. فكان بينهم غلام صغير قدمه الوفد ليتكلم عنهم او ليقدم التهنئه بالنيابه عنهم. فقال له عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز: تمهل ايها الفتى فليتكلم من اسد منك على مهلك يا ابني، فلسه صغير الدنيا قدامك، ما في يعني ما واحد كبير شويه يتكلم. وكان الولد عالما في القران، فقال له: يا امير المؤمنين، لو كان الامر بالسن لكان هناك من هو اولى منك بالخلاف. الموضوع بالسن يا امير المؤمنين لكان هناك من هو اولى منك بالخلافه. فالكلمتين عيد مين؟ سيدنا عمر. فقال له: حي هلا، اي تكلم واسمعني. فقال له: يا امير المؤمنين، ان العبد او ان المرء اذا اعطاه الله لسانا لافظا وقلبا لاحظا فقد حيلت له الحيه. يا امير المؤمنين، المرء بأصغريه، يعني ايه بأصغريه؟ بقلبه ولسانه. فإن أعطى الله المرء لسانا لافظا وقلبا لاحظا حق له أن يتكلم. فقال له عمر: عظني، قل لي موعظة. فقال له عمر: عظني. فوعظه هذا الغلام فأثر في عمر حتى بكى. هذه هي التربية، هذه هي التربية. هؤلاء هم الرجال الذين صنعتهم مدرسة النبوة وتحملوا المسؤولية إذا فتح الله تبارك وتعالى لهم الفتوحات. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول لك: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة. يعني ايه غلمان حذاورة؟ لم نجاوز سن البلوغ، يعني 10 و11 سنة، قاعدين مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع القائد صلى الله عليه وسلم. فذات يوم أركبني النبي صلى الله عليه وسلم ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كده في يوم قال له تعالى يا عبد الله ما نتمشى. النبي بيقول له غلام عنده 10 سنين تعالى ما نتمشى. فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جايب طفل عنده 10 سنين بيحمله أمانة وبيحمله مسؤولية تبليغ الرسالة وتبليغ الدعوة. وإحنا النهاردة 11 و12 و13 سنة ومعين، ما نسيبه ما تكلموش الوقت، ده عيل صغير. لحد ما بقى عندهم 20 و22 ويتجوزوا ويخلفوا وعيال. ليه؟ لم يزرع فيه المسؤوليه، ولم تزرع فيه الرجوله، ولم تزرع فيه تحمل الامان. انظروا كم منا، مش هنجيب كلام من بره، الدايره بتاعت كل واحد مننا، كم واحد اتجوز وطلق 50 مرة في سنه؟ وكم واحد تزوج ورمى بنته وهي كم شهر ومراته في الشارع؟ يقول لك دي الرجوله، انا راجل يا عم وافتح بيت. يا ابني تفتح بيت ليه؟ وامتلأت لجان الفتوى بالمشاكل وامتلأت المحاكم بالقضايا، لماذا؟ لاننا لم نزرع زرعا صحيحا ولم نغرس غرسا شديدا يجعل هذا المجتمع يقف على اقدام ثابته. ابن شال المجتمع ده بالكامل. ليس هناك أدهى من الذي نراه أن المرأة يسمح أن يبث عرضه على الهواء مباشرة من أجل المال، حتى أصبحنا في الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدري فيه المرء ما اكتسب من المال، أكان من الحلال أم كان من الحرام. مش فارق معاه، المهم يجيب إيه؟ يجيب فلوس. حلال دايس، حرام دايم، مش فارق معايا، المهم يجيب ايه؟ يجيب فلوس. بعرضي، بشرفي، بكرامتي، من نضيع ديني ومن نضيع اسلامي، مش فارق معايا الموضوع ده، المهم نكسب وعندي فلوس وخلاص. اصبحنا في امور لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان هذه الامه هي خير أمة أخرجت للناس لما زرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الخير. كيف أربي نفسي وأربي ولدي على الرجولة؟ أنا عاوز أربي، أنا عاوز أربي ابن طلعه ربي، وعاوز أساعد نفسي ربي إني كبرت كده إن أكون راجل، أعمل إيه؟ وما هي الخطوات؟ وأين أجد المقومات؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلى الله عليه وسلم على الله وصيكم ونفسي بالصلاة والتقوى الله يحفظه، وأن نلتقي جميعا يوم نرجع فيه إلى الدار ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نجد أن أفضل النعوت وأجمل الأوصاف هي وصف الله تبارك وتعالى بالرجولة، بالرجولة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تلك كلمة الرجولة دائما والرجل دائما مرتبطة بالمسؤولية ومرتبطة بالأمان. لما تيجي مثلا على مؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين اللي هو جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجل ده هو جاي بعد ما قتلوا ثلاث رسل قتلوهم حين قال ربنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون، عملنا يا رب إن أرسلنا إليهم اثنين فعملوا إيه؟ فكذبوهما فعذبنا بذلك. فقالوا إن إليكم مرسلون، حتى إذا ما وجاء رجل من أقصى المدينة إيه؟ يسعى راجل شيل المسؤولية، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ما خافش، لم يخشى بالله لومة لائم. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أو قال رجل مؤمن برضه مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأجمل النعوت في القرآن تلقى أن ربنا بينعم صاحبه إنه إيه؟ رجل. تحب بقى تشوف الرجولة دي بتطلع منين؟ من المساجد. أول مكان ينشئ الرجال هو المسجد. قال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أدعى الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عايز تزرع صح ازرع في المكان ده، ازرع في البيت ده. المسجد أقل ما يعلم ابنك هيعلمه انه يصلي، أقل حاجة هيعلمها له هيعلمه انه يصلي، هيعلمه انه يحافظ على صلاته، هيعلمه انه يحافظ على نداء الله تبارك وتعالى له. المحافظة على الصلوات عباد الله هي التي تصنع الرجل. إن ابنك أو ابنك تحافظ على الصلوات أنت كده بتصنع إيه؟ بتصنع راجل. لذلك يروي الإمام مسلم أن العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وطن نفسه المساجد. اسمع، من وطن نفسه المساجد. عارف يعني إيه من وطن نفسه المساجد؟ يعني من جعل المسجد وطنه. شوف انت مهما تسافر تروح لحد تروح تعمل عمره تروح تشتغل تروح حنينك الى ايه؟ الى وطنك والى بلدك والى قريتك والشارع اللي انت اتولدت فيه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ من وطن نفسه المساجد تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب اذا عاد غائبه. يعني اللي بيوطن نفسه المسجد، اللي جعل المسجد موطنه، الله يتبشبش يفرح الله له كما يتبشبش اهل الغائب اذا عاد غائبهم. شوف حضرتك وانت راجع من سفرك كده تلاقي ابنك بيستقبلك ازاي، زوجتك بتستقبلك ازاي، بنتك بتستقبلك ازاي بالهش والبش، فرحانين انك رجعت. كذلك ولله المثل الاعلى وهو الغني عنه، وهو الغني عن عباداتنا، وهو الغني عن كل شيء فينا، إلا أنه يتبشبش ويتهدهد ويفرح بوجود العبد للمسجد، بوجود العبد للصلاة، بتعلق العبد ببيت الله تبارك وتعالى. لما تصنع رب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ذلك عبد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حين قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. عد بقى الرجال اللي عنده: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا هم الرجال. شوف الرجال دول كل واحد منهم شيء حتة معينة، كل واحد منهم عمل طاعة معينة وابتعد عن معصية معينة. بهذا يصنع الرجال. الرجال لا يصنعون إلا في بيوت الله. إذا قال الشاعر: لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا النساء، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، قوم بلا عقيدة ورق تدريه الرياح، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. مفيش واحد عنده ضمير ما بيصليش، مفيش واحد عنده ضمير اسمه ما بيصليش، لازم يكون بيصلي، ومفيش واحد ما بيصليش عنده ضمير. خلصان كلام منتهي. حتى لا تبحث كثيرا وتدورش كتير، من هنا الضمة، من هنا يخرج الرجال العظام. اذا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كذلك أيضا عبد الله احرص على طهارتك، أن تكون طاهرا. يعني إيه تكون طاهرا؟ طاهر القلب وطاهر الموضع. يعني إيه؟ قلبك طاهر يعني قلبك سليم. يوم لا ينفع عمل ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا كلام من ده. طيب وطهارة البدن؟ طهارة الجسد. يعني كل طائر طول النهار على قد ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هلالا رضي الله عنه في المنام يسمع خبشا عليه في الجنة، يعني هو نايم شاف سيدنا بلال ماشي في الجنة، فقال له يا بلال إني سمعت الليلة صوتا أو خبشا عليك في الجنة، فدلني على عمل أرجى منه شفاعة في الإسلام تفعله. يا بلال أنت بتعمل إيه عشان بشرت بالجنة كده؟ فقال له يا رسول الله لست أدري عملا أرجى منه شفاعة في الإسلام إلا أنني كلما أحدثت توضأ. أنا كلما أحدث أتوضأ على طول، أنا قاعد على طول. لذلك في إخواننا الكبار وأبنائنا الفضلاء سيدنا ما شاء الله عليه بحافظ على وضوء طول النهار. يبقى مثلا ماشي معاه ساعتين ثلاثة العصر يأذن عليك يقول لك أنا بتوضأ حد، لا لا لا أنا على طهارة. أفرح أنا أقول الكلام ده وأفرح إن أنا ألاقي نفسي كده ليه؟ هذا من مقومات الرجولة، أنا مسجده أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طهارة القلب وطهارة الجسد تعطيك نقاء وتعطيك صفاء وتعطيك تحولا لأمر الله تبارك وتعالى. عباد الله، ربوا أبناءكم على المسؤولية. رب ابنك إنه يشيل، رب ابنك إنه يشيل، لأن فعلا الشيلة تقيلة، الشيلة فعلا تقيلة وعايزة رجالة يحملوها وعايزة أناس تربوا على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يحملوا هم هذا الدين وحتى يحملوا هم هذه القضية التي مهما عظمت ومهما قالت وقصرت نصر الله قادم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن ظننا بك يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا على كتابك وعلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد على أحد منا في هذا الجميع الطيب ذنبا إلا ظهرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا سلم رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضيق الرزق إلا وسعت رزقه، ولا مكروبا إلا كنت كربه، ولا مهما إلا نفدت همه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جزاكم الله خيرا وأحسن.